بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. ربنا ألهمنا الخير ووفقنا للخير، وارض عنا برضاك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة البلد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. في هذه السورة يبدأ ربنا عز وجل كلامه بالقسم، وكلمة لا أقسم تستعمل في كلام العرب بمعنى أقسم، وهذا من الاستعمالات التي لم نألفها اليوم، ولكنها موجودة في لغة العرب ومتكررة كثيرا، بل أنت تجد هذا فيما تبقى في كلامنا العامي مأخوذا من لغة العرب. فتجد بعض الناس حين يريد أن يؤكد كلامه بالقسم يقول لك: هذا الأمر وقع كذا وكذا بلا يمين، يعني إني أريد أن أؤكده وإن لم أقسم باليمين، فأنا أريد هذا التأكيد. لا أقسم بهذا البلد، إذن معناه أقسم بهذا البلد، هكذا قال جماعة من علماء التفسير. وقال بعض المفسرين: بل إن هذه الآية على الحقيقة بلا تغيير كما هو ظاهرها، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي لن أحلف بهذا البلد مع استحقاق هذا البلد أن أحلف به، لأن أهله قد أساءوا إليك واستحلوا الإساءة إليك. ولكن هذا مستبعد، والأكثر أن ربنا عز وجل قال لا أقسم بمعنى أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت ساكن بهذا البلد مقيم فيه، فمما يجعل هذا البلد جديرا أن أقسم به وهو مكة المكرمة وجودك فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. جاء بعد ذلك قسم آخر: ووالد وما ولد. أقسم بهذا البلد وأقسم بالوالد وأولاده، أي بكل مخلوق خلقه الله عز وجل مما يتوالد فيكون فيه والد وولد. لكن كلمة والد ليس المراد بها الأب، وإنما المراد بها الأبوان، الأم والأب. ولكن في هذا السياق جاء ذكر الوالد، والمراد به عموم كل والد ووالدة. وفي لغة العرب إذا اجتمع الرجال والنساء في كلام واحد كان التغليب للرجال، فيقال مثلا: إن النساء جئن، وإن الرجال جاءوا، فإذا جمعت الرجال والنساء في كلام واحد تقول الرجال والنساء جاءوا، جعلت الواو الخاصة للرجال معبرا بها عن النساء والرجال، لأنه من عادة العرب في كلامهم إذا اجتمع الرجال والنساء في كلام واحد أن يغلبوا ضمير الرجال. ومن عادتهم أيضا أنهم إذا أرادوا أن يجمعوا اثنين في كلام واحد أن يذكروا أحدهما دون الآخر ويعنون به الاثنين. ليس هذا مجال الحديث عن ذلك. نعود إلى تفسير الآية: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت مقيم ساكن في هذا البلد، ووالد وما ولد. أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه، وأقسم بكل والد ووالدة ومولود، لأن ما ولد هو الذي ولده الأبوان. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. دائما في كل كلام ينقسم إذا وجد فيه القسم واليمين نقول هذه جملة القسم وهذه جملة جواب القسم، أي الشيء الذي أقسمنا عليه. تقول مثلا أقسم بالله، على ماذا تحلف؟ لقد حصل كذا وكذا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لما هذا اليمين؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد معناه المشقة. الإنسان خلق وحياته كلها مشقة ومعاناة، من حين ما يكون حملا في بطن أمه إلى أن يولد، إلى أن يعيش ويصير شابا، إلى أن يموت، يكابد مشقات الحياة. الحياة في بطن أمه لها جانب من المشقة، إذا تعبت أمه تعب، وإذا جاعت جاع، وإذا مرضت مرض، فهو يكابد شؤون الحياة ومصاعب الحياة حتى وهو في بطن أمه. ثم عند الوضع له مشقة أيضا، وبعد الوضع يكون كبقية الناس يتعرض للمشقات. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لما هذا الأمر؟ لما يحلف ربنا عز وجل على هذا الأمر مع أن كل إنسان منا يعرف أن الخلق كلهم يعيشون في تعب ومشقة؟ الأمور المعروفة لا تحتاج إلى أن يقسم عليها الإنسان، إلى أن يؤكدها بالقسم. يعني أنت لا تقول أقسم أن الشمس طالعة والشمس يراها الناس، ولكن تقول أقسم أن الشمس طالعة إذا كانت في حالة لا يظهر طلوعها، بداية الشروق وأمامها بعض الحواجز، والناس يقولون طلعت أو لم تطلع، فتذهب فتنظر فتراها فتقول أقسم بأن الشمس طالعة. أما إذا كانت الشمس طالعة ويراها الناس كلهم، لا معنى لأن تقول أقسم بأن الشمس طالعة. لكن هنا لم يقسم ربنا عز وجل على أن الإنسان خلق في كبد من أجل تأكيد هذا المعنى، ولكن من أجل تأكيد ضعف الإنسان، لأن الإنسان يتجبر. كأن ربنا عز وجل يقول للإنسان لقد خلقناك في كبد، ومع ذلك فأنت تطغى وتتجبر وتزعم لنفسك ما تزعم بقدر ما تستطيع. فمن الناس من يزعم أنه قوي، ومن الناس من يزعم أنه زعيم، ومن الناس من يزعم أنه غني لا ينقصه شيء، ومن الناس من يزعم أنه رب الناس. فالطغيان تجد فيه أن الطغاة كل واحد منهم يطغى بحسب ما يستطيع، والجميع يعيشون في الكبد، يكابدون مشقات الحياة ليلهم ونهارهم. وإذا طغى أحدهم وظن أنه لا يقدر عليه أحد أرسل الله عز وجل عليه مصيبة صغيرة تخضع رقبته. يقال إن النمرود الذي كان في عصر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعي الربوبية كما جاء في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ هذا أمر لا يستطيعه أحد من الخلق، لا يستطيعه إلا الله. كيف تزعم هذا؟ راح يؤول تأويل سخيف يكشف حقيقة الكذب الذي هو فيه. قال أنا أحيي وأميت. قال كيف تحيي وتميت؟ جاء بإنسان بريء فقتله فقال هذا أمته، وجاء بإنسان محكوم بالإعدام فأطلقه قال هذا أحييته. مغالطة يريد أن يضحك بها على عقله وعقل السامعين. لذلك ألهم الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه المغالطات لن أجادلك فيها لأنك تكذب وأنت تعرف أنك كاذب والناس يعرفون أنك كاذب، هذا ليس بإحياء، هذا مغالطة في الإحياء. طيب، سنأتي إلى أمر لا تستطيع أن تدعيه لا أنت ولا أحد من الناس: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. هذه حقيقة المتجبرين والطغاة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أنت تكابد المشقات طول حياتك منذ تكون جنينا في بطن أمك إلى أن تموت، هل يليق بإنسان، هل يليق بمخلوق هذا حاله أن يدعي أنه لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد وهو يكابد كل هذه المشقات؟ هذا تكذيب لتلك الدعوة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد مع أنه يكابد المشقات؟ نمرود هذا لما ادعى الربوبية ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه البعوض وهو من أضعف خلق الله، دخلت في أنفه بعوضة. ولعل كل واحد منا قد جرب دخول شيء من هذه الحشرات الصغيرة الدقيقة في أنفه تزعجه أشد الإزعاج. أدخل الله عز وجل هذه البعوضة في أنفه فراحت تطن في أنفه تحرك جناحيها بقوة، وعادة هي تموت بالسوائل التي تكون في الأنف، ولكن ربنا عز وجل أبقاها حتى يشعر بضعفه حقيقة، فكان يضرب نفسه على أنفه فلا يكتفي، فيقول لجلسائه: اضربوني اضربوني حتى تهدأ هذه البعوضة. فإذا ضربوه هدأت. أراد الله عز وجل أن يبين له كيف تدعي الربوبية وأنت لا تقدر أن ترد عن نفسك تحدي بعوضة هي من أضعف خلق الله تعالى. ربنا عز وجل دائما يضرب الأمثال للعباد ليتعلموا. الذباب حيوان ضعيف مخلوق في غاية الضعف. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، هذا ظاهر واضح. ولو اجتمعوا له، لو أن كل الناس أرادوا أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون ذلك مع أن الذباب ضعيف. ثم بيّن لنا ربنا عز وجل ضعف المخلوقات حتى التي تعبد من دون الله، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو أن الذباب أخذ من طعامك أو من العطر الذي وضعته على جسمك هل تستطيع أن تستنقذه منه؟ ضعف الطالب والمطلوب. إذا ذهبت تريد أن تأخذ ما أخذ الذباب فهو ضعيف وأنت ضعيف، فطلبك لن يكون. هذه حقيقة الإنسان. كيف يمكن للإنسان أن يدعي لنفسه أنه لا يقدر عليه أحد، مع أنه يعيش في مكابدة المصاعب طول حياته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ مع هذا كله يحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قلنا إن الإنسان يطغى بادعاء القوة، ويطغى أيضا بادعاء كثرة المال. يقول أهلكت مالا لبدا، لبد يعني متراكم بعضه على بعض، أهلكت مالا كثيرا. وانظر ما عبر ربنا عز وجل بقوله أنفقت مالا كثيرا، لا، أن أهلكت. كانوا يتفاخرون بتبذير الأموال، بإعطائها من لا يستحق، بكثرة الأموال وإنفاقها لا على ما يرضي الله عز وجل. ولذلك سماه ربنا عز وجل إهلاكا، يقول أهلكت مالا لبدا، يريد أنه عنده الكثير. مهما كان عندك، كم عندك؟ إذا قست نفسك بالأغنياء الذين هم أغنى منك، فهناك من هو أغنى منك كثيرا، ومالك لا يساوي بالنسبة إلى ماله شيئا. إذا كنت أغنى الناس على الإطلاق، فمهما أوتيت من الغنى فلن تبلغ من الغنى مقدار ما أوتي قارون. وآتيناه من الكنوز، لا من الأملاك، من الكنوز، مما يكنز. والذي يكنز لا يكنز الناس المعادن الرخيصة، وإنما يكنزون الذهب والفضة والألماس وما شابه ذلك. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ليست الكنوز نفسها هي التي يعجز عنها، عن حملها العصابة أولي القوة، الجماعة أولي القوة، لا، مفاتيح المستودعات التي توضع فيها هذه الكنوز تنوء بالعصبة إلى القوى، ناء بالحمل أي ثقل عليه الحمل وقام فيه بصعوبة. تنوء بالعصبة، العصبة الجماعة، وليست أي عصبة، تنوء بالعصبة أولي القوة. هذا أغنى منك، مهما أوتيت من المال فهذا أغنى منك. وهذا نفسه هل ملك كل ما في الدنيا؟ هناك إذا جمع أموال الآخرين ربما يكون مثله أو أكثر بالاجتماع، مع ذلك هذا الملك كله لا يغني عن المخلوق شيئا إذا وقع في مصيبة يعجز عنها الناس، كما وقع النمرود مع ادعائه الربوبية وسعة ملكه وقوته وبطشه. ادعى الربوبية فجاءته بعوضة فأذلته. هذا هو الإنسان، ضعيف، مخلوق ضعيف. كان أحد الأئمة الصالحين جالسا مع بعض الخلفاء من بني العباس، فجاء الذبابة فوقفت على أنف الملك فطردها فعادت، فانزعج منها. فقال لهذا الرجل الإمام الصالح: يا أبا فلان، لما خلق الله الذباب؟ كأنه يريد أن يقول إن الذباب يعني فيه مضرة وليس فيه فائدة. قال: لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الملوك، ليذل به أنوف الملوك. الإنسان حينما يتجبر يرفع رأسه ويرفع أنفه، لا يستطيع أن يطرد الذباب عن أنفه ولو كان الذباب قد وقف على أقذر الأقذار ثم جاء إلى أنفه، ما استطاع أن يكفه. تكفه مرة بعد مرة، كلما ذب أي طرد آبا. ولذلك سموه الذباب، إذا ذب إذا دفعته عن نفسك آبا، كلما ذب آب، فسمي الذباب. هذا هو الإنسان، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. كما قلنا كان أهل الجاهلية يفتخرون بكثرة صرف المال لا بكثرة الإنفاق على الخير. الإنفاق على الخير كان أحد الوجوه عندهم، ولكن كانوا يتباهون بصرف المال كثيرا. وهذا موجود حتى في زماننا، تجد بعض الأغنياء ممن لم يوفق إلى طاعة الله تعالى تجده يصرف على شهوات نفسه المال الكثير، ثم حينما يدعى إلى تبرع للخير تجده يدفع دراهم قليلة. لماذا؟ إذا أراد أن يقول عن نفسه كريم، الكرم ليس بالتبذير وليس بالإسراف وليس بالصرف على الشهوات، الكرم أن تنفق في أبواب الخير. فهذه من المغالطات التي يغالط فيها الناس. قد تجد من هؤلاء الذين يملكون الأموال الكثيرة يكون عنده أجير فيعطيه أقل الأجر، بل ربما يعطيه أقل مما يعطيه الآخرون، لأنه رآه مضطرا إلى العمل بهذا الأجر. إذا كان عندك جود وإذا كنت تدعي الكرم، أنفق على كل الناس، على من هو تحت يدك وعلى يدك وعلى غيره. الإنفاق، الإحسان إلى المحتاجين، هذا هو الذي ينفعك عند الله تعالى. ولذلك فإن ربنا عز وجل في هذه السورة حينما قال، ذكر هؤلاء كيف يصرفون الأموال، قال يقول أهلكت مالا لبدا، ما قال أنفقت مالا لبدا. هو يعبر عن نفسه، أهلكت المال، ضاع بلا فائدة. بينما تجد أهل الخير على العكس من ذلك، ربما يبخل عن نفسه ولكنه يجود على المحتاجين، وربما يحاسب أبناءه على الشيء اليسير إذا صرفوه بغير حق، وينفق الأموال الطائلة في سبيل الخير. هذا هو الذي يمكن أن يقال إنه إنفاق وليس بإهلاك. كان جماعة من الناس يجمعون تبرعا لبناء مدرسة خيرية لأبناء المسلمين، وصاروا يطوفون على البيوت، ما اكتفوا بأن يطوفوا على المحلات التجارية والأسواق، صاروا يطوفون على البيوت. فجاءوا يريدون أن يطرقوا بابا من الأبواب، فإذا هم يسمعون صاحبة البيت توبخ الجارية وتقول لها لقد ضيعت 3 أعواد من أعواد الثقاب قبل أن توقدي الغاز. فقال أحدهما للآخر، هذه التي تبخل ب3 أعواد من الكبريت وتوبخ الجارية عليها أو توبخ الخادمة عليها، ماذا ستعطينا؟ فقال الآخر، لن نخسر إذا طلبنا منها، فكم طلبنا من غيرها وردنا، فلتردنا هذه كما ردنا الآخر. طرقوا الباب، فردت هذه المرأة العجوز نفسها، قال من؟ قال والله نحن جماعة نجمع أموالا لبناء مدرسة خيرية لأبناء المسلمين. قال الطيب ادخلوا إلى غرفة الضيوف وسنأتي بعد قليل. فتح لهم الباب، دخلوا إلى غرفة الضيوف، فتحجبت هذه العجوز الحجاب التام حتى لم يظهر وجهها، ثم جاءت إليهما فقالت ما هو مشروعكم؟ قالوا هو كذا وكذا. قالت كم كلفة هذا المشروع؟ قالوا مبلغ كذا من الملايين. فقالت كم جمعتم؟ قالوا جمعنا كذا. فأخرجت ورقة حسبت المشروع يكلف كذا وجمعوا كذا المتبقي كذا، كتبت لهم على الفور شيك ببقية المبلغ كله وأعطتهما شيك. قال أحدهما هذا الذي قال لصاحبه ماذا تعطينا هذه العجوز، قال لها يا أم أنا صبري قليل واحتمالي قليل، أريد أن أقول شيئا في قلبي. قالت قل يا بني. قال سمعتك توبخين الخادمة على أعواد الثقاب وأنت الآن تدفعين كل هذا المبلغ، كيف هذا؟ قالت يا بني 3 أعواد في غير فائدة خسارة، ولكن هذا مربح عظيم. أنا إذا دفعت هذا المال أقل ما يكافئني به ربي عز وجل الحسنة بعشر أمثالها، ولكن تضيع 3 أعواد ما الفائدة منه؟ ثم التضيع ليس مرادا به مجرد ثمن الكبريت، وإنما هذا دلالة على أنها لا تحسن أن تتصرف. فأنا أريد أن أعلمها إتقان العمل، لا مجرد أني أحاسبها على أعواد الثقاب. هكذا تجد الإنسان في باب الدنيا مقتر، وإذا جاء إلى باب الآخرة أنفق الكثير الكثير. هذا دليل خير، هذا لا يقال عنه أهلك مالا، وإنما يقال أنفق مالا، أنفق في سبيل الله عز وجل، أنفق فيما يرضي الله. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ إن الذي رآك سوف يحاسبك على هذا المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. المحاسبة مرتين، مرة كيف كسبت هذا المال، هل كسبته بوجه حق أم بوجه باطل، وكيف أنفقته، هل أنفقته في الخير أو أنفقته في الشر، وعن علمه ماذا صنع به، تعلمت كذا فلما لم تستفد من علمك فيما يرضي الله عز وجل. يقول أهلكت مال اللبد، قلنا اللبد يعني كثير متراكم بعضه على بعض. يقول أهلكت مال اللبد أيحسب أن لم يره أحد، يعني إن ربك يراك وسوف يحاسبك على هذا المال الذي أهلكت، أيحسب أن لم يره أحد. ثم يذكرنا ربنا عز وجل، يذكر كل إنسان بإنعام الله عز وجل عليه، النعم التي لا يخلو منها أحد ولا يستطيع أن ينكرها أحد. ألم نجعل له عينين؟ من يستطيع أن ينكر هذه النعمة؟ ومن يستطيع أن يستقل أو يسترخص هذه النعمة؟ ألم نجعل له عينين؟ ولكن الغافل ينسى هذه النعم العظيمة، فلا يتذكرها إلا حينما يصاب بها، ولذلك يرسل الله العلل والأمراض على الناس ليتذكروا نعم الله عز وجل عليهم، يمرضه في عينيه ليشعره بنعمة العينين، يمرضه في يديه ليشعره بنعمة اليدين، في رجليه، إلى آخره. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، أي بينا له هذا ينفعك وهذا يضرك، وكل مخلوق جعل الله عز وجل فيه القدرة على التمييز بين ما ينفعه وما يضره، حتى إنك تجد الحيوانات العاشبة تمشي فتأكل من الأعشاب شيئا، والأعشاب مختلطة تأكل شيئا وتدع شيئا آخر، إذن يدرك أن هذا ينفع وهذا يضره. تكثر الحيوانات عند الرعي من الأعشاب فتثقل الأعشاب عليها، فتبحث عن الأعشاب الحامضة والمالحة حتى تخفف على نفسها هذا. من علمها أن هذا وقته كذا وهذا وقته كذا وهذا ينفع وهذا يضر؟ الله هو الذي عرف كل مخلوق ما ينفعه، وعرفك أيها الإنسان ما ينفعك وما يضرك، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، أي بينا له ذلك، وضعنا فيه القدرة على التمييز بين الخير والشر، الخير والشر بالمعنى الأوسع، ما ينفعه ويضره في حياة الدنيا، وما ينفعه وما يضره حينما يعامل ربه عز وجل. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. هنا أيضا في الكلام حذف التقدير، أفلا اقتحم العقبة، لماذا لا يقتحم العقبة؟ ما هي العقبة؟ العقبة في الأصل في كلام العرب حاجز يحجز بينك وبين أمرين، والعقبة في الطرقات الطريق الوعر الذي يأتي بعده انحدار شديد، فيقال هذا عقبة. العقبة بينك وبين الله أيها الإنسان أنك تستخدم جسمك في غير ما يرضي الله، وتنفق مالك في غير ما يرضي الله، أفلا اقتحمت هذه العقبة؟ كيف تقتحم العقبة؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة بينك وبين الله كما قلنا هي أنك تستخدم جسمك ومالك في غير طاعة الله تعالى، فإذا أردت أن تقتحمها فذلك باستخدامها فيما يرضي الله. ولما كان الحديث عن المال قال وما أدراك ما العقبة، ثم فسر ما هي العقبة، فك رقبة، اعتاق الرقاب. اعتاق الرقاب كان هذا في الزمن الذي يوجد فيه العبيد، كان من أفضل الأعمال اعتاق الرقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله من النار بكل عضو منها عضوا منه. يعني الخلاصة إذا أعتقت رقبة أعتقك الله من النار. لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار؟ ليؤكد لك أنك تنتفع بإعتاق الرقبة تكفير كل السيئات، السيئات التي تكسبها بعينيك والتي تكسبها بأنفك والتي تكسبها بلسانك والتي تكسبها بيدك والتي تكسبها بقدمك. اعتاق الرقبة يخلصك من هذا كله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، الإطعام لله كله خير وعليه أجر، ولكن في المجاعات يكون أجر الإطعام أكبر، لذلك قال ربنا أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة هي الجوع، المسغبة الجوع، ليقال فلان ساغب أي جائع. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وأفضل ما يكون الإطعام لمن؟ لليتيم والمسكين. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، الإطعام فضيلة، وإذا كان لليتيم كان أفضل، وإذا كان هذا اليتيم من أرحامك كان فضيلة، كانت الفضيلة أكثر. أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم مجاعة يتيما ذا مقربة أي ذا رحم. الصدقة على الغريب صدقة، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة رحم. إذا كان محتاجا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، المسكين الفقير الشديد الفقر. لما ذكر ربنا عز وجل في آية توزيع الصدقات قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير والمسكين ما الفرق بينهم؟ قال العلماء الفقير والمسكين أحدهما شدة الفقر عند أحدهما أكثر من الآخر. الفقير هو الذي عنده شيء من المال يقضي به بعض ما يحتاج إليه إذا كان أكثر من النصف، يعني ينقصه أقل من نصف حوائجه. أما المسكين فهو أشد، ينقصه ثلاثة أرباع حوائجه أو ربما لا يكون عنده شيء. أو مسكينا ذا متربة، المسكين الإحسان إلى المسكين فضيلة، ولكن كلما كان فقره أشد كان الإنفاق عليه أعظم عند الله تعالى. المسكين ذو المتربة أي صار من شدة الفقر على التراب لا يقيه من التراب بساط ولا تقيه ثياب، أي لا يملك شيئا على الإطلاق حتى ما يقيه من الأرض إذا أراد أن يجلس عليها. أو مسكينا ذا متربة، المتربة الفقر الشديد الذي يجعل الإنسان كأنه على الأرض التراب لا يحول بينه وبينها شيء. أو مسكينا ذا متربة، الإحسان إلى كل اليتامى والمساكين فيه خير، ولكن إذا كان من الذين آمنوا فهذا أفضل. ثم كان من الذين آمنوا، هذا ليس للمسكين خصوصا وإنما المنفق، يعني أن تنفق على اليتيم والمسكين، ثم تكون من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المرحمة والصبر، التواصي بالصبر على ما يصيبك من بلاء الدنيا، والمرحمة الترحم بينك وبين خلق الله. من عادة أهل الإيمان كلما عظم إيمانهم أن يوصي بعضهم بعضا بالخير، بالصبر على ما يصيبك من عند الله، وبالتراحم بينك وبين إخوانك المؤمنين على قدر ما تستطيع من الرحمة. وكلما رحمت الخلق أكثر رحمك الخالق أكثر. الراحمون يرحمهم الرحمن. أصبح بينك وبين الله صلة، هو رحمن وأنت راحم، إذا رحمت رحمك. الراحمون يرحمهم الرحمن. فالتواصي بالتراحم، التواصي بالمرحمة، هذا من صفات أهل الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أي هؤلاء أصحاب هذه الأوصاف التي تقدم ذكرها، الذي يفك الرقبة ويطعم اليتيم ويطعم المسكين ويتواصى هو وإخوانه بالصبر والمرحمة، هؤلاء هم أصحاب الميمنة. الناس يوم القيامة ثلاثة، إما أصحاب الميمنة وإما أصحاب المشأمة وإما السابقون، فهؤلاء هم أصحاب الميمنة. ألا تحب أن تكون من أصحاب الميمنة؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. عكس هؤلاء هم أصحاب المشأمة، مكانهم يوم القيامة على جهة الشمال، والشمال المشأمة المشملة جهة الشمال، وربما أريد بها هنا الشؤم. أولئك أصحاب الشؤم الذين كان عملهم شؤما عليهم، أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عليهم نار مؤصدة مغلقة، يعني لا يكفي أنه واقع في عذاب النار، ولكن هي مغلقة عليه، فيشتد العذاب أكثر وأكثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نسر وما نعلم، فاغفر لنا سرنا وعلانيتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربانا خيرا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.